كذلك الأمر الآخر، خاصة في الدعوة الميدانية أو حتى في الدعوة الإلكترونية، إذا سئلت سؤال وأنت ما تعرف إجابة إخواني، ليس من الضروري أن تقول نعم أجابك، قل ما يخالف اتركني غدا إن شاء الله أجابك، أو بعد 3 ساعات أنا أجابك. هذا ليس من الضعف، بل بالعكس من القوة. وإذا أنت كنت في سفر وكذا وسألك بعض السؤال، قل له أنا ما أعرف، لكن ممكن لو سمحت تعطيني إيميلك، وهذه فرصة بعد أنك تأخذ إيميله أو جواله الموبايل نمبر، وتروح تسأل الأخوة الدعاة أو المركز الإسلامي أو الشيخ، ويضع لك الإجابة الجيدة بعد ما أنت ما تشرح له من هو هذا الغير مسلم. فبالعكس يعني، ولذلك أنا أحذر، لا تجاوب أي سؤال أنت لا تعرفه، لا تجاوب.